اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا أعمالنا على قلتها، واغفر لنا اللهم ذنوبنا على كثرتها. اللهم إن استغفارنا مع إصرارنا للؤم، وإن ترك استغفارنا مع علمنا بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إلينا بالنعم مع غناك عنا، وكم نتبغض إليك بالمعاصي مع فقرنا إليك. يا من إذا وعد وفى، وإذا أوعد عفى، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ملك هذه البلاد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير يا رب العالمين. اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا وجميع المسلمين إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان المحن والبلايا والفتن والرزايا. اللهم ادفع عنهم الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن والمسكرات والمخدرات وسائر طرق الفساد والغواية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم، اللهم أصلح وسائل الإعلام في بلاد الإسلام، اللهم اجعلها قنوات توجيه وتربية، ولا تجعلها وسائل هدم وتدمير للقيم والفضائل. اللهم ول عليها الأكفاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر الليالي من شهر رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي أرحامنا ومن له حق علينا ومن أحببنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل في ثوب الصحة والمنعة والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أنقذ مقدسات المسلمين من عبث العابثين وعدوان المعتدين. اللهم يا منقذ موسى من فرعون، ويا منقذ يونس من بطن الحوت، ويا منقذ البيت العتيق من أبرهة، أنقذ المسجد الأقصى من قبضة اليهود الغاصبين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجزِ من بنى هذا المسجد خيرا، اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن واعف عنهن وأكرم نزلهن، اللهم بارك لهن في كل شيء، اللهم اجعلهن من أهل الفردوس الأعلى من الجنة وارزقهن القصور العالية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.